والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين. وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي من كتاب النكاح قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بينا حال الثلاثة أو النفر أو الرهط الذين جاءوا بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ليستفسروا عن أحواله، فكأنهم تقالوا أعمال النبي عليه الصلاة والسلام بزعم أنه مغفور له، ومن ثم الله تعالى لا يؤاخذه كما يؤاخذ باقي عباده. وعند ذلك نذروا أن يتفانوا في العبادة، وشقوا على أنفسهم بالتزام أمور لا تطيقها النفوس. قال أحدهم: أما أنا أصلي الليل ولا أرقد، وقال الثاني: وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث: أما أنا لا أتزوج النساء. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هديه هو أفضل الهدي، وأنه لا جنة إلا عن طريقه، وأنه من خالف هديه وخالف طريقته أوشك أن يعمه الله تعالى بعذاب. اليوم معنا بقية من هذا الباب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه تعرفنا عليه وقلنا إنه كان ابن عم لآمنة بنت وهب أم النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم فهو من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا قلنا هو أحد السابقين للإسلام وأحد العشرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وأول من رمى بسهم في سبيل الله وشهد المشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومات النبي وهو عنه راض، ثم كان له شأن في الفتوحات الإسلامية، ولا ينسى مسلم ما كان من أمره في أمر القادسية وغيره. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه من الذين اجتنبوا الفتنة لم يخوضوا فيها، خاصة ما دار بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وما بين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال سعد لما عوتب في جلوسه قال: ايتوني سيفا يفرق بين المسلم والكافر، ومن ثم اعتزل كل الناس، اعتزل الفريقين، ومات رضوان الله تعالى عنه وارضاه. اما عثمان بن مضعون فهو احد فرسان النبي عليه الصلاه والسلام، فارسه وصاحب سره، وكان النبي عليه الصلاه والسلام يحبه حبا جما. وعثمان بن مضعون رضوان الله تعالى عليه له حال في تكلفه في العبادة قبل أن يسأل نساء النبي عليه الصلاة والسلام رضوان الله تعالى عليهم، وكان يكسر الصيام ويكسر من قيام الليل، حتى أن امرأته يوما كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام تزور عائشة رضي الله عنها وارضاها، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة، من هذه؟ من هذه؟ رآها رثة الثياب. رثة الثياب يعني غير مهتمة بثيابها، ثيابها بالية قديمة غير نظيفة. فقال: يا عائشة، من هذه؟ فقالت أمنا عائشة: يا رسول الله، هذه امرأة عثمان بن مضعون. قال: ما لها؟ قالت: مسكينة يا رسول الله، وماذا تصنع؟ إذا كان صومها يصلي الليل ويصوم النهار. يعني سألها الرسول لإيديك هي كده يعني مهملة في نفسها ليه؟ فأجابت لك مسكين يا رسول الله تزين لمين؟ تزين لمين؟ وهو زوجها طول الليل يصلي وطول النهار صلي. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وعنف عثمان بن مضعون وقال له يا عثمان إن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. فعثمان بن مضعون هذا رضوان الله استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يرخص له في التبتل. يعني التبتل يعني ربنا يقول في القرآن صوت المزمل وتبتل إليه تبتيل. التبتل معناها إيه؟ التبتل كلمة وسائل المعنى من معانيها الانقطاع الكلي عن شهوات النفس. الانقطاع الكلي عن شهوات النفس. النفس تشتهي إيه؟ تشتهي الدنيا وملذاتها. لا، هو يريد أن يصوم عن الدنيا وملذاتها. ومن معانيها الانقطاع لله، الانقطاع لله تعالى إيه؟ في التعبد والطاعة. ابن مزعون أراد التبتل الذي هو فطام النفس عن شهواتها ونزواتها. يعني يقول رخص لي رسول الله لا أتزوج ولا أساكن الناس ولا أخالطهم، أريد أن أنقطع بالعبادة فقط. فلم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك سعد بن وقاص يقول ولو أذن له لاختصينا. يعني الخصاء كل واحد ينظر إلى إيه؟ إلى عدته وارتاح أو خلص الحكاية كده، ومن ثم لا يبقى عنده طمع في زوجة ولا طمع في ذرية ولا طمع في أعمال الكون. هو يريد أن يعبد الله وحده لا شريك له. ولكن الإسلام دين عظيم لم يأتي للآخرة فقط، إنما جاء لإصلاح الدنيا وإعمالها وجاء كذلك لإصلاح الآخرة. هكذا الإسلام دين ودنيا، ليس لنا فحسب، إنما دين ودنيا. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن مضعون عن التبتل الذي يعني فطام النفس عن شهواتها كلها، وبين أنه أخشى الناس وأتقاهم لله لكنه يصوم ويفطر ويصلي وينام ويتزوج النساء. ثم أخبر وقال فمن رغب عن سنتي يعني عن طريقتي فليس مني. عثمان بن مضعون بعدما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا يعني ذهب إلى زوجته فرآها النبي عليه الصلاة والسلام يوما في بيته وهي تلبس ثيابا طيبا، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ضحك. ومن ثم يا جماعة فينا أناس على هذه الشكلة ما ظنش اليوم صحيح، إما شهوة محضة وإما ترك محض. في واحد مش وراه غير التعب، كل مناه هو مش عايز الزوجة غير الموضوع فقط. طيب يا سيدي مش نمنعك حلالة، لكن بعض شعشعها في ناحية تانية، لبسها وأكلها كويس وإملى جيبها ما هتبخلش عليك. لكن لا، هو ماجي من المادي وهو عايز المادي فقط، ده متجاوز، ده غالي عنده غلو. طب والتاني يعني لا ينام في فراش امرأته من يومتين من آخر عين خلفوه. يعني طبعا انت ممكن تضحك، لكن احنا يعني المشايخ بالذات طول النهار تليفونات وجالك على التليفون وشكاوى من النساء وشكاوى من الرجال. يعني امراه بتشكو ان هي بقالها 17 سنه من اخر عمر ولد من عيالها عند اسس النهارده يعني في ايه؟ في 6 سنوات، بتقول الراجل ما نامش معايا في فراش اطلاقا، اعمل ايه يا عم الشيخ؟ طبعا ده يجوز؟ شرعا لا يجوز، شرعا لا يجوز. ده ربنا سبحانه وتعالى قال كده، قال فتزوجها المعلقه، لا هي ما عارفه انها متزوجه ولا متكلمه وسايبها تعاني ليه؟ وهو خايف. خايف من ايه؟ يقول لك اصل انا ان انت معاها الفيروس اللي عندي هيزيد. هو في حد يموت ناقص عمر؟ ما الموضوع ده؟ ما الفيروس؟ ما الانجماع وما الفيروس؟ مين قال لك ان هو بيزود الفيروس او بيزود الانزيمات؟ مين اللي قال لك كده؟ هو خايف على صحته، هو خايف على الصحه ومش خايف على مراته ان تفتن. ومن ثم كما تطلب من المراه هي لها منك نفس الطلب، وكما انك حريص على شهوتك هي حريصه على اعفافها كذلك. طيب اما كلمه انسان النهارده يريد انفطام عن جميع الشهوات، يعني عزيزه قلما تجدها في بلد من البلاد، ممكن يبقى واحد في البلد على هذه الشكل. ومع هذا كذلك هو مجافي للحقيقه، مجانب لهدي النبي عليه الصلاه والسلام، فالاسلام دين ودنيا. الروايه التي بعدها عن ام حبيبه رضي الله عنها انها قالت: يا رسول الله انكح او انكح اختي ابنه ابي سفيان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. فقال: لو إنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. طيب تعالى لنبين ما في الرواية من فوائد. الرواية هذه فيها أم حبيبة، وفيها بنت أبي سلمة، وفيها أبو سلمة، وفيها أم سلمة. أم حبيبة أم من أمهات المؤمنين، زوجة من زوجات الرسول الكريم عليه الصلاة والتسليم، اسمها رملة. رملة، رملة بنت أبي سفيان، كانت متزوجة من عبيد الله بن جحش ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أوذوا في مكة هاجروا إلى أرض الحبشة ليسلموا من أذى أهل مكة. ولما ذهبوا إلى الحبشة تنصر زوجها، ترك الإسلام واتبع النصرانية، ثم مات على نصرانيته. وتأيمت أم حبيبة، تأيمت يعني إيه؟ أصبحت بلا زوج، لأن الأيم هو من لا زوج له ذكرا كان أو أنثى. والله قال في كتابه: وأنكحوا الأيام منكم. الأيام جمع أيم، فالأيم اللي هو الخالي الذي لا زوج ولا زوجة. فلما تأيمت وثبتت على إسلامها ولم تتبع زوجها، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى النجاشي أن يخطبها له، يكافئها. فذهب النجاشي وخطبها للنبي عليه الصلاة والسلام وأمهرها 400 دينار. قال: دول مهر، هدية من النجاشي للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم زفت للنبي عليه الصلاة والسلام 7 من الهجرة، وأصبحت من أمهات المؤمنين. وأم حبيبة رضوان الله تعالى عليها لما أصبحت من أمهات المؤمنين ذهب إليها أبوها أبو سفيان يوما إلى المدينة، وكان ذهاب أبو سفيان بشأن ما حدث من شرب ومن حرب بين بني بكر بن وائل وبين خزاع وبنو بكر بن وائل من احلاف قريش، وخزاعه من احلاف النبي عليه الصلاه والسلام. وكان في صلح الحديبيه قد اتفقوا على ان يعين حلفاء قريش احد على حلفاء النبي عليه الصلاه والسلام، فوقعت قريش في الخطأ فاعانوا بني بكر على مين؟ على خزاعه. فلما علموا انهم غدروا ونقضوا العهد خافوا على انفسهم، فارسلوا ابا سفيان للمدينه، روح لطف الامور، بنتك تحت محمد صلوات الله على محمد وآله. اتى ابو سفيان المدينه ودخل بيت ام حبيب وجلس على مكان كان يجلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الى المراه الصالحه، قالت له قم من هذا المكان. هو من؟ ابوها. يقول ده مش مكانك، هذا مكان النبي عليه الصلاه والسلام وانت رجل مشرك، انت مكانك هنا، اقعد هنا. شوف، اقامت اباها من موضع زوجها، قالت له مكان النبي عليه السلام وانت لا تصلح لهذا المكان، انت مشرك. فانزلته المكان اللائق به، ثم جلس مجلسه يطلب منها ان تشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم لاهل مكه، لكنها من صاعت الى كلام ابيها. تعلم النبي صلى الله عليه وسلم يوحى اليه. يبقى اذا هذه ام حبيبه، وام حبيبه رضي الله عليها سمعت من الناس بيتكلموا بيقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج بنت ابي سلمه. الله، ابو سلمه عبد الله ابن عبد الاسد ابن عمر ابن مخزوم، امه عمة النبي عليه الصلاة والسلام، ام ابي سلمة عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وابو سلمة اخو النبي في الرضاعة، ارضعة ابا سلمة ثويبة وكانت امة او جارية عند ابي لهب، وارضعة النبي عليه الصلاة والسلام. فابو سلمة اخو مين؟ اخو النبي عليه الصلاة والسلام في الرضاعة. فلما توفي ابو سلمه خلف النبي عليه السلام على امرأته، تزوج امرأته، كذلك مكافأة لها، مكافأة لها، لأنها دعت الله تعالى أن يرزقها خيرا من أبي سلمة، قال اللهم أنجرني في مصيبتي واخلصني خيرا منها. لما زوجها مات مش لغمت ولا عصت طين ولا حتى تراب ولا شقت توب، انما قالت اللهم انجرني في مصيبتي واخلصني خيرا منها، فاخلفها الله تعالى رسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هو اتزوج مين؟ اتزوج امراه اخيه في الرضاعه. وكان ابو سلمه له بنت اسمها زينب، وكانت ربيبه النبي عليه الصلاه والسلام. يعني ايه ربيبه يا جماعه؟ الربيبه اللي هي بنت الزوجه، بنت الزوجه من غيرك ربيبة. طيب شأن الضرائب، أم حبيبة بره لمين؟ لأم سلمة، وكلاهما بره لعائشة. النساء جميعا لما يبقوا تحت زوج واحد كلهم يقال لهن ضرائب أو ضرات. طبعا لما يبقى واحد يقول ده هي بنتها، يبقى هو هيتزوج بنتها، الكلام دار بين الناس. وهذا يبين أن هذا الحال أن أم حبيبة لم يكن عندها علم بالآية الموجودة في سورة النساء، وهي قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى الآخر، إلى أن قال وربائنكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم، إلى آخر الآية، ما كانش عندها علم بالآية، بدليل أنها سمعت كلام الناس فصدقت. يبقى بالفعل ابن أم سلمة هتزوجه بنتها. الغيرة، فلما اتى النبي صلى الله عليه وسلم ام حبيبه في قسمها في نوبها يعني في حظها في الوقت المخصص ليها، قالت له يا رسول الله لي عندك طلب. قال لها اطلبي. قالت له انا سمعت انك هتتزوج، ما دام هتتزوج مش همنعك، لست لك بمخليه، لا هقول لك طلبني ولا همنعك، بس اختي اولى، هات اختي. الرسول ضحك، شوف النساء ضحك. قال لها ايه اللي حصل؟ قالت له اننا نحدث بنسمع انه ابونك هيتزوج بنت ابي سلمه. الله عنه ابو شهاب رخى. انت مش عارفه القصه؟ قالت له رسول الله من قال اسمعي ابو سلمه ارضعتني واياه ثويبه مولاه ابي لهب، يعني هو اخويا في الرضاعه. نمره اثنين زينب بنت ام سلمه وامها تحتي، يعني هي رفيقتي، يبقى هي حرام عليا من طريقين، بنت اخويا في الرضاعه وبنت مراتي. ومن ثم افهم الحديث ده فيه التقيد في النكاح بالشرع. كان في الجاهليه بيتزوجوا من غير حساب، بيجيب له بيه، وممكن يجيب البنت الام وبنتها وابن الام وبناتها، يبقوا تحتيه خمسه بنات وامهم معاهم. الاسلام قال له لا، قال له في نساء ممنوع الاختلاط، امك بنتك اختك، وبعدين وما تناسل، وبعدين جاب له من الرضاع امك واختك في الرضاع، وبعدين بنت زوجتك، وبعدين زوجة ابنك. شوف الآية، حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. دون المحرمات في النكاح. ام حبيبه ما كانش عندها علم الآية، ومن ثم سمعت كلام الناس وصدقت، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ان بنت ابي سلمه محرمه عليه من طريقين. اول طريق انها ابنه اخيه في الرضاع، وفي الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ينفع تتزوج بنت اخوك ولا بنت اختك؟ لا، كذلك بنت اخيك في الرضاع محرم عليك، وبنت اختك في الرضاع محرم عليك. طيب الناحيه الثانيه قال دي بنت مراتي، وفي قاعده يا جماعه احفظوها، قاعده في الشريعه، قاعده عظيمه جدا. القاعده اللي فيها ايه؟ العقد على البنات يحرم الامهات. العقد على البنات يحرم الامهات. لذلك الولد لما بيبقى خاطب بيستعجل اباه انه يكتب له كتاب، يسالنا نقول له يا ابني صحيح كلامك صح، اكتب كتاب. ليه؟ عشان لما تدخل البيت يبقى ليك في البيت محرم، اللي هو مش لامراته. مين محرمه في البيت؟ ام الزوجيه حماته. مجرد ان قال زوجني وقال الولي زوجته، حرمت عليه ام البيت، اصبحت من المحارم عليه، دام الزواج او القرع، اصبحت من محارمه، يرى منها ما يراه من امه ويحلو بها كما يحلو مع امه، لان محارمه خلاص. يبقى العقد على البنات يحرم الامهات. ايه رايك لو عقد على الام وبعدين كده شاف بنتها يعني اجمل منها وعايز يرجع في كلامه، ينفع ولا ما ينفعش؟ ها؟ قول ما تخافش، ينفع. يبقى بالنسبه للام الدخول بالامهات يحرم البنات، اما العقد على الام ما يحرمش البنت. يبقى نعرف نقول القاعده ثاني، العقد على البنات يحرم ايه؟ قول عشان مش تنسى، العقد على البنات يحرم الامهات، والدخول بالامهات يحرم البنات. قال هي المحرمه عليا من ايتين، بنت اخويا في الرضاعه وبنت مراتي. وبنت مراتي. ومن ثم يبقى الحديث ده جاء فيه تهذيب ما كان عليه الجاهليون. كان بيتزوج لو عايز يقول لا، اسمع الاسلام غير كده. والمسمى انت عندين يوم وتاني بتسمع في الفضائيات ان الاسلام دين شهواني، ده محمد اتزوج تسعه وده شهواني. افهم معايا الرد عليهم بكلمه واحده، بكلمة واحدة فقط. قلهم طيب وقبل الإسلام كان بيتزوجوا كام؟ دين بعد ما كان بيتزوجوا 1000 قالهم 4 بس. قالهم 4. طيب أبو 4 ولا أبو 1000؟ أه؟ اللي هون فيهم اللي هو مقيد. أبو 4 مقيد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم تسعى ليه؟ طيب ما ربنا جعل النبي آية في القرآن. الآية ليه خاصة بالنبي؟ مش لعوم الأمة. قال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك. طيب قال له تسعى وبعد كده مالكش. وبعد كده إيه؟ مالكش. دي صعبة ولا سهلة؟ اللي عنده أربعة لما يموت يجيب غيره، ويموت ويجيب غيره، يموت ويفرقهم ويجيب غيره. يعني ممكن في آخر عمره في جوز ميت. بالشرع بالشرع. لكن اللي عنده 9 وقال له لا يحل لك النساء من بعد. وبعدين ولا أن تبدل بهن من أزواج. اللي هم فيهم مصعب عليهم واللي هم فيهم مسهل ليه؟ اللي جاي 9 وقال له كده ما مالكش. يبقى إذا عشان مش يمشي ورا بتوع التلفزيون. ومع هذا سيدنا يقول لم يمت رسول الله حتى أحل الله له النساء. لكن الخلاصة يا جماعة أنت لازم تبقى أنت قاعد عارف دينك. عشان لما يقولوا فيه تبقى أنت أقل شيء عندك إطلالة من العلم. مش هنضحك عليك. مش يدوروك معاهم. لأن في ناس عندها هوى. في ناس عندها هوى. تحب الزايدة والضلال. طيب يبقى قال لها يا أم حبيبة بعد كده ممنوع واحدة فيكم تعرض علي أختها أو تعرض علي بنتها. ليه؟ مش ينفع أجمع بين أخت مراتي ومراتي. ما أنا معايا واحد ما ينفعش بنتها. أما متى ينفع؟ لما تطلق واحدة وتنتهي عدتها. أجيب أختها مش فيه إشكالية. ماتت أجيب أختها مفيش إشكالية. طب لما تموت لازم أني أنتظر مدة أتربص فيها؟ لا. أما لو طلقت أنتظر المدة حتى تبرأ من ذمتي. اللي هي المدة كام؟ المدة كام؟ 14. اللهم صل على النبي. المدة كام؟ 3 حيط. 3 قروء أو حيط. اتحيض 3 مرات. اذا طهرت حلت هي الازواج وحل لي ان اخذ اختها. اما 14 لما ايه؟ لما اني اموت عن خير. لما اني اموت اهلا ما يموت من حزواجها. يبقى افهم حتى دي. طيب قال لا تعرضن علي اخواتكن ولا بناتكن لان اخت الزوجه لا تحل الا بعد موت اختها أو طلاقها وانتهاء عدتها. وبنت الزوجة لا تحل مطلقا. طيب بعد ذلك في الروايات الأم حبيبة بتقول الكلام ده يعني من دافع الغيرة ماشي ومن دافع حب الخير لأختها. أنا عايز أطلعك على جيل الصحابة النهارده لو في أختين في بيت واحد بيبقوا مرتاحين ولا بيبقوا قلبينها تعبانين وقلبينها ليه؟ لأن التربية لها أثر. التربية لها أثر. ده هي بتحب الخير لأختها بنقول هات لي أختي. أختي أول من الأجنبية. اتجسمني في المعروف. لكن أنا ما أقدرش الأجنبية تاكل معايا في المعروف. النهارده الأخوات يعني نسأل الله العافية والعافية. هما الاثنين سلايف. وإيه وقلبين الدار من أولها إلى آخرها. مقاطعين الاخوات من بعضين. ليه؟ ما نتغير شوية. الرواية فيها قال عروة وعروة ده عروة ابن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يعني سيدة عائشة بالنسبة له إيه؟ بالنسبة له إيه؟ خالته. طب وعائشة وأسماء أخوات شقيقات ولا كل واحد من أمه؟ ها ما انت ما بتعلم معاه ازاي؟ ام اسماء اسمها ام قتيلة. ام اسماء اسمها قتيلة. وام عائشة اسمها ام رومان. قتيلة بقيت على الكفر ففارقها الصديق رضي الله عنه وارضاه. واما ام رومان فبقيت مسلمه. ام رومان ام عائشه. اما قتيله بنت عبد العزى ام اسماء، فاسماء اخت عائشه لابيها. عروه بن الزبير ابن اخت سيدة عائشه. بيقول عروه ايه؟ وثويبه مولاه ابي لهب كان ابو لهب اعتقها فارضعت النبي عليه الصلاه والسلام. فلما مات ابو لهب اريه بعض اهله بشر حيله. يعني بيقول ايه؟ بيقول ان ثويبه لما ولد النبي عليه الصلاه والسلام بشرت مولاه سيدها ابا لهب. مين يقول لي اسم ابو لهب؟ عبد العزى ابن عبد المطلب، وكان يقال له ابو لهب لوضاعة وجهه، كان جميلا، كان بياضه باحمراره كالشمس، ومن ثم قال له ايه؟ ابو لهب. النار قد فط من وشه. فلما علم بان عبد الله ولد له ولد وسموه محمد فرح، فرح اخوه مات وامرأته حامل، فرح. فلما فرح كان العرب القديم اهل نخوة، من يسبق اليهم بالبشارة يمنون عليه بعطية او بهبة. فذهبت ثويبة تقول له يا سيدي يا سيدي ابشر. قال ما وراك يا ثويبة؟ قالت اخوك عبد الله ولد له الليلة غلام فقال انت حرة. اعطاها البشرى، قال انت حرة بعد ما كانت اما. يعني ايه اعتقها؟ اكراما لمين؟ اكراما للنبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يعلم انه نبي، فرحان. ومن ثم لما يجي لك واحد ببشارة ما ترجعوش خالص. اللي يمضي في المدارس اهي نص سنة بيمتحنوها. لما يجي واحد ما يقولوش انا عرفتها من النت، هو جاي لك يبشرك ترده خالص ليه؟ اعطيه اي حاجة، اعطيه بشرى، اعطيه بشرى. هذه من محاسن الاخلاق. ما تقولش ارجع على جبتها من النت، جبتها من النت. الراجل جاي لك تكلف نفسه جاي لك، جاي بشرك، جاي فرحك، ما تقولوش احنا عرفناها، عرفناها يبقى مخرج. لا خليك كده كريم، قول له كل سنه وانت طيب والسنه الجايه تجيبها ان شاء الله. ترجعه حتى بعد كده لما يشوف الولد في المدرسه او في المعهد او في الجامعه ياخد باله منه وهي بتعمل ايه؟ ولا حاجه. افهم معايا الترتيب. ابو لهب وهو على الكفر لما جاءته ثويبه بالبشاره قالها انت حره، اعطاها البشره قالها انت حره. طيب ابو لهب لما عمل العمل ده بقي على الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته نبوه، ابو لهب حارب النبي محاربه لم يحاربها احد مثله. عمل ايه؟ عمل ايه في النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له يا محمد طول ما انت بتقول كده انا هأدبك، هتعمل ايه؟ قال له هطمن لك بناتك. كانت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم وام كلثوم اولاد ابو لهب الاثنين عاقدين عليهم. لما كان ما كان ابو لهب نطح على عقبه ومعتب جايبهم خلصوا رجعوا لمحمد بناته. ومن ثم فارقوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على احدهما قال اللهم سلط عليه كلبا من كلاب. فعقبه ده سمع الدعوه، هم عارفين ان النبي لا ترد على وجهه، عارفين هو ما بيدعو الدعوه تقدر ترد. فلما ذهبوا في سفر جابناه فتذكر دعوه النبي فخاف على نفسه، راح جاي من اول الصف نام في وسط الناس. فاتى اسد وشم الجميع وشالوا من النص ومشي، شالوا من النص ومشي. ومن ثم ابو لهب حارب النبي محاربه عنيفه. وفي الاخر قال له لما الناس جمع العوائل جميعا وجمع خاصه بني هاشم قالوا انا عندي لكم بشرى طيبه، فاجتمعوا له ثم قال ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. طلع ابو لهب قال له تبا لك سائر اليوم اليهاه يا جمعتنا. يعني دعا على النبي بالهلاك، قال له بمعنى مخصوص تقول عبد الله. فنزلت سوره المثل تبت يدا ابي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. امرأته دي تاخد مين؟ كانت تاخد أم سفيان، أم جميل بنت حرب، أم جميل بنت حرب. ويمكن من نكر أن عقيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه لما أسلم، يعني كان عقيل، احنا ذكرنا بسورة ابتدى، كانوا في الجاهلية كان مجرما، وباع بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكل إيه؟ أكل فلوسه، وباع كل ما ورثه من أبيه وبلع وشفطه. طيب فلما أسلم وبعديها بعد نصر مات وأصبح أمر علي ومعاوية، كان عقيل عند مين؟ ما كانش في صف علي، كان في صف مين؟ في صف معاوية. ليه؟ كان بيحب الفكة. معاوية كانت كان معه مال وأغدق على عقيل، فجاء في يوم من الأيام كده بيضحك مع سيدنا معاوية وبيضحك معاه كده، قال له يا عقيل أنت فاكر أيامك؟ قال له فاكر يا معاوية. وهو بيضحك منكته كده، قام قال له عمك، قال له عمي وعمتك في النار. قال له انت يعني اصحاب؟ قال له ايوه، من عمي ابو لهب وانت عمتك ام جميل بنت حرب في النار. يعني برضه فاكر ايه المسائل يعني. وخلاصه نزل سوره المسد وحكم الله على ابي لهب وهو حي انه سيبقى كافرا ويموت كافرا ويدخل النار هو وامرأته. فواحد من الاهل ابي لهب شاف رؤيه، شاف ايه؟ شاف ابا لهب بعد ما مات، قال له انت عامل ايه؟ قال له في شر حيبه، حيبه بكسر الحاء، عندنا خيبه وعندنا حيبه. الحيبه بكسر الحاء الحال، يعني الحال. قال له بشر حاء، حال سيء. قال له ايه انت نار عايز باستمرار؟ قال له النار عايز باستمرار ولا تخفف الا في يوم الاثنين. بتخف ازاي؟ قال له يعني بعطش، يقوم باجعل ابهامي في فمي اتروق. قال له ايه ليه؟ قال له ليه؟ لما اعتقت ثويبة لما بشرتني لمحمد. شوف النار بتخف عنه في يوم الاثنين. بتخف يعني يطلع فوق؟ لا، هو في اسفلها. بس بتخف ازاي؟ بتخف صبر بقى، يجعله في فمه يرفع منه في الاعلى. طب ومن اللي راى الرؤيا؟ النبي ابدا، راها واحد من اهله، راها واحد من اهله. طيب الروايه التي بعدها حتى يعني يجتمع الدرس عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المراه وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. كان في الجاهلية يتزوج البيت على بعضين، البيت على بعضين، كل ما فيه النساء، عمتها، خالتها، أختها، أمها، مش مشكلة. الإسلام قالوا لا، لا يجمع بين المرأة وعمتها. أنت زوجت امرأتك وطمعنت عمتها، شرع مش يجوز. لا يجوز نكاح العمة مع بنت أخيها إلا كما ذكرنا، بعد طلاق بنت اخيها وانتهاء عدتها او بعد وفاتها. ولا يجمع بين المراه وخالتها. الحكمه في كده ايه يا جماعه؟ ليس شرطا ان يكون هناك حكمه من وراء هذا، انما هذا اختبار ليقين الناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك يقين في النبي، اسمع كلامه. يمين يمين، امشي امشي، اقف اقف. يبقى يقين في رسول الله. الثانية لو الحكمة، قالوا الحكمة من قبل الاجتهاد، قالوا حتى لا تتقطع الروابط. لما تأتي العمة مع بنت أخيه ويحدث بينهن ما يحدث بين الضرار، الأخ هيرضى من أخته ولا لأ؟ هيرضى من أخته، ده بترضى حماتها ويحصل قطيعة بين الراجل وأخته. بسبب مين؟ بسبب الزواج. ومن سبب يقول لك ابعد عن الضرائب. ليه؟ قال لك يا عم الابره خليها حاجات احسن. لا، ابقى الراجل لما يبدا الادب، الادب السيء هو المنتشر. طب ما هو علي رضي الله عنه وارضاه يعني لو ما كانش يزوج فاطمه هيبدا بالنسبه لها ايه؟ هيبدا عمها، مش هو ابن عم ابيها؟ لو لم يكن زوجا لها كان عما لها. يبقى أقرباء ولا أقرباء. ولو نظرت في أهل البيت تلاقي ده أخذ بنت ده وهكذا. ومن ثم زمان كان الزواج بيقرن المودات ويزيدها، لكن اللي يمضي الزواج بيعمل إيه؟ بيخرب بيوت الأقارب ويقطع الأرحام. ليه؟ لأن اليوم في سوء أدب، أما في القديم كان في حسن أدب. الخلاصة اليوم علمنا أن ابنة الأخ في الرضاع محرمة كابنة الأخ في النسب، علمنا كذلك أن بنت الزوجة محرمة، بنت الزوجة محرمة، علمنا كذلك أنه يجوز الجمع بين أختين، وعلمنا كذلك أنه يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. إن شاء الله في اللقاء القادم سنتكلم عن الشروط في عقد الزواج.